الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق في الدرس الماضي كلام على كتاب الصلاة. تقدم أن الصلوات المفروضات كم؟ خمس في اليوم والليلة. على من تجب؟ تجب على على المسلم البالغ العاقل، أو تعبير آخر المكلف. مكلف يشمل البالغ والعاقل، ما في استثناء إلا الحائض والنفساء، فإنه لا يجب عليهم الصلاة. طيب، تجب على المسلم يخرج الكافر فلا تجب عليه، هل معنى أنه غير مخاطب بأصول الشريعة بفروع الشريعة؟ مخاطب، لكن هو في حالة كفره. نعم، كيف يعني؟ ها؟ شلون؟ مخاطب بفروع الشريعة، وش نتيجة هذا وفائدته؟ نعم، يحاسب على ذلك زيادة على كفره. المهم أن الصلاة تجب على المسلم فلا تجب على الكافر ولا تصح منه، كذلك المكلف وهو البالغ العاقل. البالغ يخرج الصغير فلا تجب عليه، ما حكمها في حقه؟ هي في حق الصغير نافلة، ليست واجبة، وأجره له أو لوالديه، الأمر سهل في هذا. العاقل يخرج المجنون فلا تجب عليه الصلاة. طيب، المغمى عليه؟ إذا أغمي عليه جلس لك كم يوم مغمى عليه بسبب حادث أو بسبب مرض أو ما أشبه ذلك، فله مجنون ولكن عقله ليس معه بسبب هذا الإغماء، فهذا ما حكمه؟ إيه خلاف، فلا يقضي. قول الثاني والقول الثالث حديث، وش الحديث؟ هو حديث هذا فعل عمار. يعني قيل انه لا قضاء عليه اذا اغمي عليه ثم افاق، ف فليس عليه شيء. وقيل إن كان الإغماء مدة يوم وليلة خمسة حروف فإنه يقضي، وإن كان أكثر فلا. وقيل بالقضاء مطلقا، قالوا لأنه لا يطول غالبا، استدلوا بما جاء عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثا وقضى، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا هو الأحوط، أن المدة إذا كانت قليلة كثلاثة أيام أنه يقضي، وإن كانت كثيرة فلا قضاء عليه. طيب. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس هل تؤمر بقضاء الصلاة؟ لا تؤمر. والصوم تؤمر بقضائه، وتقدم كلام على هذا عدة مرات. الكافر إذا أسلم هل يؤمر بقضاء الصلاة؟ ها؟ فيه تفصيل، حد يعرف التفصيل؟ نعم، والتفصيل هذا ما أحد يعرف. نعم، إن كان كفره أصليا لا يقضي بالإجماع. أما إن كان مرتدا فقد اختلفوا في حكم القضاء، فقيل إنه يقضي الصلوات التي في زمن الردة، والصحيح أنه لا قضاء مطلقا سواء كان أصليا أو مرتدا. طيب، من ترك الصلاة ما حكمه تفصيلا؟ نعم، طيب الترك هذا فصل الترك. يعني يقال تارك الصلاة إما أن يكون تركه لها جحودا لوجوبها، يقول ما الله ما أوجب صلاة، الصلاة ليست واجبة، فإذا جحد الوجوب ما حكمه؟ كافر بإجماع أهل العلم، هذا إذا جحد الوجوب ولم يصلي. طيب جحد الوجوب ومع ذلك صلى، قال أنا أصلي ولكن الصلاة ليست واجبة، فأنا أصلي من باب التقرب والتنفل فقط، ما حكمه؟ كالأول، لا بد من اعتقاد الوجوب والفعل. طيب ترك الصلاة تكاسلا، يقول الصلاة واجبة وأنا أصدق بذلك ولكن الله يهديني ما صلى، ايش حكم هذا؟ نعم، حدا ماشي على هذا القول. أما إذا قال الصلاة واجبة وأنا أؤمن بذلك ولكن الله كسلان من ابن شيط لا يصلي، طيب الصلاة واجبة؟ قال نعم واجب، لكن أنا من يصلي، أنا أعتقد أنها واجبة ولكن من يصلي، كسلا وتهاونا، فهذا قيل إنه يكفر بهذا الفعل، مجرد تركه للصلاة كسلا وتهاونا عمل مكفر. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام نعم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام، نعم، بين الرجل وبين الكفر والشرك، هكذا رواية مسلم بدون الواو، وفي رواية غيره بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ماذا؟ ترك الصلاة. معناه إذا ترك الصلاة أنه قد كفر وقد أشرك. وهل فيه أوضح من هذا النص؟ هذا واضح، ولم يفرق بين من ترك جحودا ومن ترك تكاسلا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة، وهو الصحيح من هذا الدليل. الأدلة تؤيد هذا القول، أن من تركها جحودا، من تركها تكاسلا وتهاونا، أنه يكفر بمجرد الترك. والقول الثاني أن من تركها تكاسلا ماذا يفعل به؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب، كيفية الاستتابة؟ يستتاب كم؟ 3 أيام. فإن مضت الأيام 3 وهو يقال للصل وتب إلى ربك وإلا قتلناك، إما عفاد فيه يقتل. والقول الآخر أنه لا يلزم الاستتابة، لأن النصوص ليس فيها ما يدل على ذلك، بل إنه يكفر بمجرد الترك. واختلفوا في الترك الذي يكفر به، فقيل إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، وقيل إذا ترك 4 صلوات مثل الظهر، هذه إذا تركها نمهله إلى العصر، العصر تجمع مع الظهر، فوقت الصلوات المجموعة، وقت الصلاتين المجموعتين كالوقت الواحد، فنمهله إلى أن يخرج وقت العصر، فيكون انتهى، ما عاد له عذر. كذلك ننتظر إلى آخر وقت العشاء، المغرب ثم العشاء. على كل حال، قيل إنه يكفر بترك صلاة واحدة، وقيل بترك 4، وقيل إنه يكفر إذا ترك الصلاة من غير تحديد، إنما يصدق عليها أن هذا تارك للصلاة، يمر عليه يوم يومين وهو تارك للصلاة، هذا يصدق عليها أنه ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الشخص إذا ترك الصلاة جحودا قلنا إنه يكفر بالإجماع، وإن ترك تكاسلا فإنه يكفر ويقتل كافرا، يقتل كفرا، يقتل حدا حد ردة، على المشهور مذهب الحنابلة. والقول الآخر أنه يقتل، ولكن هذا القتل حدا لا كفرا. إذا قلنا إن قتله كفرا معناه أنه كسائر الكفرة، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، ولا نقبره في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. أما إذا قلنا إنه يقتل لكن لا نقتله على أنه كافر، نقتله من باب الحد ومن باب العقوبة على فعل هذه المعصية ونعتبر فعله معصية، كما أن الزاني إذا كان محصلا ما حكمه؟ يقام عليه الحد، يرجم حتى الموت. لكن ثم ماذا إذا رجم ومات؟ في سوابه يغسل ويكفن كأموات المسلمين. وكذلك المرأة إذا زنت، وكذلك القاتل إذا قتل، لأنه لا يكفر بالقتل ولا يكفر بالزنا، فها قتل القاتل وقتل الزاني المحصن هذا حد، واضح؟ فكذلك ترك قتل تارك الصلاة على هذا القول يقولون إنه يقتل حدا ونعامله كمعاملة المسلمين. هذا الفرق بين قولهم حدا أو كفرا. والمسألة خطيرة، يوجد جماعات من الناس بهذه الصفة يتركون الصلاة وهم يعتقدون أنها واجبة، لكن يتكاسلون ويتساهلون. هؤلاء كفرهم الله على لسان نبيه كما في الحديثين المتقدمين وما جاء في معناهما. ومن كفره الله ورسوله عليه الصلاة وكفره رسوله عليه الصلاة والسلام فإننا نكفره، وما الداعي إلى أن ندافع عنه ونقول إنه وإنه؟ النصوص واضحة في هذا. وعلى كل حال الخلاف هو كما سمعت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا ما في نص واضح مثل ما سمعت. لا نعم اجتهاد، ما أذكر فيه دليل. نعم هو كافر، والكافر معروف حكمه. نعم اختار جماعة، قول الجمهور أنه لا يكفر بذلك لكنه يقتل حد، هذا قول الأكثر. نعم إيه عندهم. نعم في خلاف، قيل إن جرمه أعظم من أن يكفره القضاء، والقول الآخر أنه يقضيها ويتوب إلى الله. نعم. لا ما يرث أقارب المسلمين، يكون مال الثيب لبيت المال، تقضى منه ديون إن كان عليه ديون، إذا كان مطالب بأشياء تصرف في هذا المجال. إيه. نعم. هذا هو الظاهر. نعم. لأن هذا الشخص لو كان صادقا في كلامه تصلى، تقول أنا أعتقد أن الله قد أوجب الصلاة ولا تصلي، وش يكون في الحقيقة هذا؟ صادق ولا كاذب؟ كاذب وليس صادقا في كلامه. نعم. لا يعلم الإنسان عليه أنه ينصح ويوجه ويبين للناس أن الصلاة ليست كما يظنون أنها يعني يتساهلون بها، ولا يبالون، يبين لهم أن من ترك الصلاة فإنه يخشى عليه بل إنه كافر، الأحاديث الواردة في هذا، وأن زوجته تفسخ منه ولا تحل له، وأنه كسائر الكفر. وإلا إذا كان هذا الشخص يقول أنا أعتقد أن الصلاة واجبة لكن من يصلي؟ يقول ما عليك أنت مسلم ولو ما صليت، ولا لا على هذا القول نقول أنت مسلم. طيب إذا كان هذا الشخص لا يصلي، هل يوجد منه تطهر؟ يوجد منه وضوء؟ يوجد منه غسل من الجنابة؟ يوجد منه اتيان بأوامر الله؟ معنى صار هذا المجتمع مجتمع ايش؟ كالبهائم، لا صلاة ولا عبادة، ونقول ما دام انك تعتقد انها واجب فانت مسلم. لا شك ان هذا يعني قول فيه ما فيه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاه واركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام بالفرض على القادر المحتسبا. وأركان الصلاة 14، رحمكم الله، وذكر بعضهم أنها 12، وقيل 15، وقيل 10. وهذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا، والصلاة تشتمل على أركان وعلى واجبات وعلى سنن. فالركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، إن تركه عمدا بطلت الصلاة، إن تركه سهوا بطلت الركعة التي ترك منها هذا الركن. الواجبات إن تركها عمدا بطلت الصلاة، إن تركها سهوا يسجد السهو والصلاة صحيحة. والسنن لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو في الاصطلاح جزء الماهية. وقد دل على ما ذكره أهل العلم من الأركان والواجبات والسنن الاستقراء والتتبع، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ما يدل على أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، وإنما أهل العلم استقرأوا الأدلة وتتبعوها ثم تحصلوا على ما سمعتم. نعم. القيام بالفرض على القادر منتصبا. الركن الأول القيام مع القدرة في الفرض، أما النفل فلا يجب القيام وليس ركنا، ولكنه ينقص الثواب، يكون على نصف له أجر، نصف أجر صلاة القائم. أما إذا كان تركه لمرض فإن الأجر له كامل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالقيام ركن في حق القادر عليه في الفرض. طيب إذا كان معذور ولا يستطيع إلا أن يصلي جالسا فيكون الجلوس كذلك ركن في حق، ما يصلي مضطجع، واضح؟ إذا كان يستطيع أن يصلي جالسا لزمه ويكون هو الركن في حقه. هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. نعم. بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والدليل عليه قوله سبحانه وقوموا لله قانتين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. والدليل من السنة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان أصابه مرض البواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال له صل قائما، فبدأ به فإن لم تستطع فقائما. وأجمع العلماء على فرضية القيام، وهذه الأركان بعض العلماء يسميها فروض، والخلاف لفظي، سميت أركان وسميت فروض، المؤدى واحد، والمقصود أنه لا بد منها وأنها لا تسقط أبدا. نعم. وحد القيام ما لم يصل إلى درجة الركوع، فيجب عليه أن ينتصب قائما قدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، أما غير الركعة الأولى فيجب القيام بقدر قراءة الفاتحة. لكن لو انحنى انحناء لا يسميه من رآه قائم ولا يطلق عليه أنه قائم فإنه لا تصح، فإنه لا يصح، لا بد أن ينتصب قائما وأن يصدق على عليه وصف القيام. نعم. ولا يضر حفظ رأسه كهيئة الإطراء، أو خفض رأسه مطلقا هذا ما يؤثر. نعم. ويكره وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامهم، لكن لو قام على رجل واحد هل تصح الصلاة؟ في ظاهر كلام جمع من العلم أنه تصح الصلاة، لكن لا شك أن هذا لا ينبغي فعله وخلاف المشروع، لكن لو وجد فإن الصلاة تصح. نعم. لا بأس، لكن لا يقدم واحدة على الأخرى. نعم. على كل حال ما ينبغي هذا الفعل، لكن لو شخص سأل هل نقول أعد الصلاة، في ظاهر كلام جمع من أهل العلم أن الصلاة صحيحة ولا يمر بإعادة. نعم. لأنه يصدق عليه أنه قائم سواء على رجل أو على رجلك. نعم. لكن لو اعتمد على عصا او على جدار ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل: ان كان اعتماده اعتمادا كليا بحيث ان هذا الشيء الذي اعتمد عليه لو ازيل لسقط، نقول هذا ما اتى بفرض القيام. اما اذا كان اعتمادا خفيفا، لو وخروا الجدار او العصا هذه ما يسقط، نقول هذا ليس اعتمادا كليا والقيام موجود ومشقة القيام موجودة فتصح الصلاة. نعم. الأفضل أن يكون متربعا كهذه الجلسة، يقول هكذا، وإن جلس مفترجا فلا بأس. نعم. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها وعليه أعوام أهل العلم قال وفرموني يعني عامة. نعم. بقوله في حديث المسيب: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وليس من الأركان شيء من التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ودل على ركنيتها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير. ومنها فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يجزئ غير هذه الجملة: الله أكبر. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وذهب بعض العلم إلى أنه يصح أن يأتي الإنسان بتكبيرة الإحرام بكل لفظ فيه تعظيم لله، وهو مذهب أبي حنيفة. فلو قال: الله أعظم، أو الله أجل، بل لو قال: لا إله إلا الله، انعقدت الصلاة. ولا شك أن هذا ليس عليه دليل، يعني إمام يقول: استووا استووا، ثم لا إله إلا الله، هكذا ليس عليه دليل. ولا وش الدليل على هذا؟ ما عليه دليل. وذهب الشافعي إلى أنه لو قال: الله الأكبر بزيادة ألف واللام صحت، والمشهور والثابت في الأحاديث هو هذا: الله أكبر. ما تناقض الصحيح، ما تناقض الصلاة، لا بد أن يأتي بهذه الكلمة: الله أكبر. لكن لو زاد: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، ايش حكم الزيادة هذه؟ مكروهة، لا ينبغي لها أن يزيد، لأن هذه عبادة والعبادة مبنية على التوقيف والاتباع. نعم. نعم. يقولها قائل: ولا بد أن يقول الله أكبر قائما، لا يصح أن يقولها وهو قاعد ولا وهو راكع، ولا أن يأتي ببعضها قائما ويكمل وهو راكع. وبعض الناس يأتي والإمام راكع يأتي مستعجلا ويكبر وهو منحني، فهذا ما تنعقد له هذه التكبيرة. بل بعض الناس يأتي ويكبر وينوي تكبيرة الركوع ما ينوي تكبيرة الإحرام، وهذا كذلك ما تنعقد صلاته. والواجب أن الإنسان يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم وهو واقف، وإن كبر ونوى بهذه التكبيرة الإحرام والركوع أجزأ على الصحيح، وإن كبر للإحرام فإنه لا يلزم أن يأتي بتكبيرة الانتقاء تكبيرة الركوع، بل تسقط عن في هذه الحالة. المهم أنه لا بد من الاتيان بها وهو واقف كاملة. نعم. ما تنعقد الصلاة. نعم. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث. أعد. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة إن مد اللام، وتنعقد تكبيرة الإحرام إلى مد اللام في إيش؟ في الله لفظ الجلالة. لو قال الله أكبر إذا مد اللام شوي ما يعني. نعم. لا إن مد همزة الله، لكن لو قال الله أكبر تنعقد؟ لا، ولا يجوز هذا، لأنه وش معناه؟ يعني يسأل هو الله أكبر ولا لا؟ تعالى الله. والله أكبر معناها الله أكبر من كل شيء، وقيل الله أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق به سبحانه. نعم. أو همزة أكبر، أو كذلك قال الله أكبر يصلح. أكبر هذه همزة استفهام قاطع. طيب لو مدها وش يكون؟ أكبر، ما يجوز هذا. نعم. أو قال أكبر يعني مد الباء، أكبر قال أكبر. أكبر هذه في اللغة العربية جمع، لا جمع كبر، والكبر هو الطبل. يوجد في بعض الكتب يقولون أكبار أنها اسم للطبل، وهذا خطأ، والصواب أكبار جمع كبر، يعني كبر وكبر وكبر، طبل وطبل وطبل، اجمعها أكبار. فلا يجوز ولا يصح أن يقول هذا الله أكبر، وإن كان الإنسان قد ما يعرف هذا المعنى أصلا، لكن ولو يجب أن يأتي بالتكبير كما شرع الله. نعم. أو الأكبر لو قال الله الأكبر كذلك، لأنه خلاف المشروع. نعم. إيه ما تنعقد هذا كله إلا إذا مد همزة اللام. نعم. على كل حال الواجب علينا يتعلق جنس هذه الأشياء ما تخفى غالبا. نعم. نعم. أنا يوجد بعض الناس الله أكبر هذا يوجد في البادية كثيرا. الله أكبر، هي الله أكبر، ما في واو، ولكن هم يأتون بواو. قد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا أتى بواو متحركة أو ساكنة أنها لا تنعقد، والصحيح إن شاء الله أنه لا يضر ذلك. نعم. لمخالفته الأحاديث والجهر بها، هذا التعليل عنده، لمخالفته الأحاديث، ولأنه يغير المعنى أيضا في بعضها. نعم. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. والجهر بها يعني لتكبيرة الإحرام، وبكل ركن قولي وفعلي يجب عليه أن يجهر بها، هذا هو المشهور في المذهب، أنه يجب الجهر، أن الإنسان يجهر بالتكبير وبالفاتحة والتشهد الأخير وما أشبه ذلك. وقدر الجهر أدناه أن يسمع نفسه، يجهر بحيث يسمع نفسه. واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب هذا الجهر، وإنما الواجب هو إخراج الحروف وإن لم يسمع نفسه، يعني أن الإنسان ما يكون تكبيره يمر على قلبه التكبير وقراءة الفاتحة، لا، لابد أن يجهر، لابد أن يأتي بالحروف، جهر أو لم يجهر، إنما الواجب هو الإتيان بالحروف، هذا اختيار شيخ الإسلام. نعم. الثالث قراءة الفاتحة المرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة على ترتيبها المعروف، فلو أخل بالترتيب ما صح. وذكر بعضهم أنه إذا خل بالترتيب جهلا صح، لكن قول ضعيف، لأن الفاتحة يجب على الإنسان أن يتعلمها، ويأتي ما يتعلق بالشخص الذي لا يعرف الفاتحة. نعم. وفيها 11 تشديدا، وفيها 11 وإلا 11، ها؟ 11، هذا هو الصحيح، هذا القاعدة، 11، وفي الكتب الأخرى 11 على الصواب، لأن 11 و12 هذه توافق. عندنا تشديدة مؤنث ولا مذكر؟ وأحد وافق ولا خالف؟ خالف. وإذا أردنا أن نوافق بينهما نقول: وفيها 11 تشديدة. نعم. وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف. معناه أنه يجب على الإنسان أن يأتي بالفاتحة ويقرأها قراءة سليمة، ولا يخل بحرف منها، بل ولا بشدة منها، لأن الشدة تقوم مقام الحرف. وعد التشديدات التي في الفاتحة 11، أولها الشدة التي في قولك الحمد لله، وآخرها كم فيها من شدة وضالين؟ ثنتين. نعم. الله المستعان. نعم. فإن لم تعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بعيد عنها فاعتبرت المماثلة. فإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح. نعم. فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كررها بقدرها يعني بقدر الفاتحة سبع. وهذا مثل ما لو أسلم شخص ودخل وقت الصلاة وما بعد تعلم شيء توه بادئ بالحمد لله رب العالمين بس غير ما يعرف وش قال له يكرر هذه. بعض الناس قد يستبعد هذه الصورة لكنها ما هي بعيدة. إذا أسلم شخص حديثا يمكن بعض الناس يعني الغيب عليه صعب ما يغيب، لكن لو كان يستطيع يقرأ هل يلزمه يأخذها ويقرأها؟ نقول نعم، مو بلازم يأتي بها غيب، يجب عليه أن يأتي بالفاتحة سواء حفظا أو قراءة من ورقة أو من المصحف. إن لم يعرف الفاتحة، إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، لكن إن عرف آية من غير الفاتحة فكذلك يكررها. إن عرف أقل من آية قالوا لا يكررها، تكرار للآية شيئا أو إلا أقل من آية فإنه يعدل إلى التسبيح. يأتي. نعم. ها؟ يأتي آمين. وش حكمها في الصلاة؟ سنة. يأتي الكلام على سنة الصلاة إن شاء الله. نعم. نعم. سنة يأتي. لا ليست آية على الصحيح، وقيل إنها آية منها كما هو مذهب الشافعي، ولهذا يجهر الشافعية بالبسملة، وعلى هذا تكون الشدات الفاتحة كم؟ هي 14. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق جميع المصلين، في حق الإمام والمأموم والمنفرد على الصحيح في هذه المسألة. وقيل إن المأموم لا تجب عليه ويتحملها الإمام عنه مطلقا، وقيل يتحملها الإمام عنه في الصلاة الجهرية، ولكن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة وقال للصحابة هل تقرؤون معي أو بعدي؟ قالوا نعم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا إلا بأم القرآن أو إلا بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح الإسناد، فهو نص صريح في الموضوع أن الجميع يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. نعم. ويقرأها المأموم في سكتات إمامه إن تيسر، وإلا يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. نعم. نعم. كان الإمام يستفتح والإمام خلص. يأتي بها. لو أتى الإنسان كبر مع الإمام والإمام أبطى ما قرأ له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام، ليس من شرطها أن تقرأ بعده، تقرأ بعده قبله وبعده. نعم. وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. فإن لم يعرف شيئا من القرآن لا من الفاتحة ولا من غيرها فإنه يعدل إلى التسبيح ويكفي عن قراءة الفاتحة، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس جمل. زاد الإمام أحمد في روايته أن هذا الرجل قال هذه لله فما لي، يعني هذه كلها لله، سبحان الله والحمد كلها لله بشيء له. قال فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كم؟ خمس جمل. قال الراوي جعل هذا الصحابي يعدها بيديه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، عدها عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت يديه خيرا، وفي رواية خيرا كثيرا. المهم أن من عجز عن القراءة يعدل إلى التسبيح. وبعضهم لم يذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله في حديث رفاعة بن رافع، فإنه لم تذكر في هذه الحوقلة، ولكنها جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى فيأتي بها. بل بعضهم زاد أنه يأتي بجملتين أخريين حتى تكون الجمل سبع تعادل آيات الفاتحة، لكن الحديث واضح في هذا أنه يعدل إلى التسبيح ويأتي بهذا ويكفيه. ثم يجب عليه أن يتعلم، يعني هذا في حالة عدم يعني تعلمه، قد يكون أسلم واستطاع هذا وعرفه يأتي به. ثم بعد ذلك يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم الفاتحة. نعم صحيح. نعم صحيح. يجب عليه أن يتعلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لا نعم نعم ها ايه ايش فيه؟ آه ما يضر إن شاء الله، لكن أولى أنه يأتي بها على هذا. نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة عادة. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، واضح؟ يعني شخص قال أنا إذا وقفت واقف ما عرفت أقرأ، أبي أقرأ ما أعرف، إذا قعدت قريت، يعني نوع مرض بعض الناس يوجد وإن كان نادر، أنه إذا وقف أو كان على هيئة يستطيع يتكلم وعلى هيئة أخرى ما يتكلم أبدا. وش حكم هذا؟ نقول اجلس وقر. ليه؟ يقول المؤلف لأن القراءة آكل. تعليل آخر لأن القيام عنه بدل، وهو القعود والجلوس، أما القراءة ما عنها بدل في هذه الحالة. نعم. ها ايش فيه النافلة؟ لا، إذا كان يستطيع القيام يجب عليه، لكن إذا كان ما يعرف يقرأ إذا وقف نقول اجلس وأجرك كامل ولو في فرق، لأن القراءة آكل. نعم ما يمر إن شاء الله، لأن المخرج قريب. نعم يعني مخرج الضاد والضاء متقارب، والذي يفرق بينهما قليل من الناس ما يضر. ها؟ نعم ويش ها ما فيه، بعضهم يذكر أنه يعني فيه نوع اختلال، لأن لا قلنا ولا الضالين بالضاد وش يكون يعني أهل الزيغ والضلال، وإذا قلنا بالضاد بالضاء يعني يكون الضالين الباقين ما كثير في محلهم. نعم لا أي نعم من أولها لا لا لا لا ما يصلح هذا، لأن القراءة ليس التسبيح بدلا عنها في هذه الحالة. نعم يكفي كثرة الأسئلة كذا ما تخلينا نقرأ. نعم الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. اللي عند السؤال بعد الانتهاء من القراءة يجي يسأل. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، وهو مفترض من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يركع في صلاته وقال للمسيء ثم اركع. والركوع في اللغة هو هو الانحناء. نعم نعم. وقد أجمع العلماء على أنه فرض لا بد منه الصلاة في محله. نعم وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يرد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، حديث صحيح. الإنسان إذا ركع أقل ما يصدق عليه أنه راكع أن تصل يداه إلى ركبتيه، أما إذا انحنى لكن انحناء أقل من هذا القدر ما تصل يداه إلى ركبتيه، هذا ما يصح، لا بد أن ينحني انحناء يستطيع أن يقرب على ركبتيه. والأولى أنه يعتدل في الركوع ويقيم ظهره في الركوع ويجعل رأسه حيالة، فلا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، بل يكون معتدلا بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعتدل في ركوعه. نعم ولا يحسن غيره، فلو رفع بدنا من شيء لم يكن. الخامس الرفع من الركوع، ولا يقصد غيره، يعني هو يركع ويرفع قاصدا الرفع من الركوع، مو بيرفع فزعا من شيء، لأنه راكع ومر شيء حذره وخاف ورفع رأسه، نقول هذا ما يصلح، لا بد أن يرجع ويرفع رأسه قاصدا الرفع من الركوع. أما الرفع فزعا ما يكفي. نعم الله أكبر. هذا سائل يقول: هل يستحب للإمام أن يعطي المجال للمأموم لإتيان بالفاتحة؟ ليس في السنة ما يدل على ذلك، لأن السكتات المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام من أجل الاستفتاح وبعد انتهائه من القراءة كاملة وقبل أن يركع، هذا هو المحفوظ. أما قول بعض الفقهاء أن يستحب، هذا ليس عليه دليل. وهذا يقول: حديث عبادة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الذي ذكرته، يقول إنه ضعيف. والجواب أنه ليس كذلك، بل الحديث صحيح وقد تكلم عليه جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي وأطال. المهم أنه حديث صحيح وليس معارضا للآية. وكيف نرد على من قال إنه يعارض قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هذا نقول إن الحديث هذا نص بالموضوع، فيكون الاستماع والإنصات للإمام في غير الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة ليس لك أن تزيد آيات أو سورة وتنشغل بها الإمام، بل تقرأ الفاتحة وتنصت لإمامك. نعم. لا، الواجب أن الإنسان ينصت فقط، ما يردد مع الإمام. هذا يقول: الحديث السابق في أمر مروا أولادكم بالصلاة للسابق واضربوهم عليها لعشر، هذا أمر للأولياء أن يأمروا من تحت أيديهم بالصلاة، فالأمر هنا للأولياء وليس للأطفال. ما حكم الصلاة خلف من يخطئ في الفاتحة؟ الإنسان إذا أو الشخص إذا كان يلحن في الفاتحة، إن كان اللحن هذا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة. لو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أو إياك نعبدوا، أو ما أشبه ذلك، فهذا ما تصح الصلاة. لكن إن كان اللحن لا يحيل مثل الحمد لله، فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. هذا يقول: أنه ذهب إلى مع أخ له إلى موقف السيارات إشراد الإسمنت، وأنه ما وجدوا، قام أخوه والشخص الآخر الذي معه أخذوا شيئا من الإسمنت من غير إذن صاحبه، وشاركهم في آخر الأمر ويسأل ماذا عليه. الواجب في هذه الحالة أنه يبحث عن صاحب الإسمنت هذا ويعطيه مقابل ما أخذ، فإن لم يتيسر له ذلك بعد البحث والتحري فإنه يقدر هذا الإسمنت ويتصدق به عن صاحبه وينوي أن يكون له، فإذا وجده يوما من الدهر أخبره، فإن جاز الصدقة فبها، وإلا غرم له ما أخذه منه. نعم. شددك على نفسي وشددك الناخر الدرب واحد، إذا كان يخطف الجهرية يعلم، فإن يعني قبل واستقام لسانه، وإلا شاب غيره. هذا يقول: إنه شاب يسكن في السكن الجامعي مع أحد الزملاء ولا يصلي هذا إلا بعد طلوع الشمس، عليك أن تنصح ولا تيأس، استمر في النصيحة، ما دام أنه يصلي فهو فيه خير إن شاء الله. فيه يعني أسئلة في مواضيع شتى، الأحسن أن تكون الأسئلة يعني خاصة ومتعلقة بالدرس لأن الوقت يعني محدود. نعم، في أحد عند السؤال منكم يسأل؟ نعم. ما أتى بلا إله إلا الله، ما قالها صادقا من قلبه، لأن من قال لا إله إلا الله مخلصا وصادقا يصلي، ما يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يأتي بما دلت عليه ما تنفعه بشيء. تكرير الفاتحة هذا قيل إنه مبطل للصلاة، والقول الآخر أنه مكروه فلا يكرر الفاتحة. نعم. تكمل، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله مشروعة في التشهد. يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة، إذا كان مجرد نسيان فلا حرج إن شاء الله، ويتحمل الإمام. نعم، الإمام إذا نسي يأتي بركعة، ها كله يتبعونه من يقصد عليه الصلاة والسلام قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني من كفار. هذا يقول المؤذن الذي لا يلتفت يمينا ولا يسارا للحي على لوجود المكبر، وأنه يخفض الصوت ينخفض الصوت عند الالتفات. نعم، هذا كلام صحيح، لأن الالتفات مشروع من أجل الإبلاغ في الإعلام، ليس مشروعا لذات، وما يلتفت لذات الالتفات. فإذا كان الشيء بيعود على نقيض ما شرع الشيء من أجله ما صح. سنة. نعم. سنة من أقيمة الصلاة هل يسلم؟ السنة. إيه. من أقيمة الصلاة ولا يستطيع إدراك يعني يخاف أن يسلم. إذا كان هو بادي فيها يقطعها بدون تسليم. تحريم تكبير ما يدخل. ها؟ تحريم تكبير ما يدخل من هذا. لا لا ما يدخل. ما يسقط سهوا الركن إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإن الركعة تكون لاغية ويأتي بركعة أخرى. نعم، يسجد السهو لأجل السهو الذي وجد منه. نعم، لا لا ما عليه، متفق عليه من أركان سبعة، ليس هذه في بعضها خلاف، بل إن بعضها يعني بعضهم يعد اثنين ركنين وهي في الواقع ركن واحد، مثل الرفع من الركوع والاعتدال، بعضهم يعد هذا ركن وهذا ركن، وكذلك السجود. لهذا اللي يقولون 12 يطرحون هذا وهذا، وفيه شيء يأتي الكلام عليه إن شاء الله. على كل حال المسألة موضع خلاف، المسألة موضع خلاف من قديم. إذا سقط فيها الواجب سهو يجب السجد سهو. أي طبعا يقرأ بها ويلحق. نعم، السلام عليكم. أي يجوز. بس جاء في بعض الأحاديث لكن أولى ترك هذه الزيادة. يأتينا إن شاء الله في آخر الأربعاء. نعم. هل إيش؟ إذا نسي إيش؟ ما العقد صلاة؟ ما دخل الصلاة؟ طبعا ما يدخل في الصلاة ولا تنعقد له إلا بها. نعم. التجديد من عدم هذا بعضهم يرى أنه لا بد من التجديد وبعضهم يقول أنه لا ما يلزم. لا لا لا لا لا يجوز له. ما يجوز على كل هذا منكر كبيرة من كبائر. نعم. قيل إذا سمعه من إذا سمع التكبير من الإمام، وقيل إذا أدرك الفاتحة، وقيل إذا أدرك الركعة. أقوال لكن الله أعلم بالصحيح منها. نعم. الركوع خلاص، الفاتحة ركن كما تقدم في أركان الصلاة، لكن بالنسبة للمسبوق إذا أتى والإمام راكع تسقط عن الفاتحة في هذه الحالة. فهذه الحالة مستثناة لحديث أبي بكر. يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذا، يأتينا هذا تبع سنن الصلاة. نعم. لا لا ما تقرأ دعاء السحر. ها؟ بس إذا جاء يقرأ بعد سورة يكبر ويقرأ الفاتحة ما يستفتح. نعم. الإمام إذا قرأ مد همزة الله همزة إيش؟ أكبر. ما تصح الصلاة. لا. ها؟ اي ما ما ما يصح يصلي خلف الامام بهذا الشكل ما يصح. هو يعرف الصلاه والبحث على في تعريف الصلاه شيء والكلام عن الاركان شيء ثاني. لا تصلي لأن هذا وقت ضرورة. صل وانت في الطائرة على حسب حالك. على كل حال واجب أن الإنسان يصلي الفجر وغيرها في وقتها، هذا هو الواجب. وفق الله الجميع.